وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى مع مبحث الأمر. وكنا قد بينا في اللقاء الماضي المعنى اللغوي والاصطلاحي لكلمة الأمر والصيغ أو أهم الصيغ التي يعرف بها الأمر، وانتهينا إلى أن الأمر المجرد عن القرائن الصارفة يفيد الوجوب عن الراجح. ومما يحسن التنبيه إليه أن صيغة الأمر وردت في كتاب الله عز وجل على عدة استعمالات، وعلى الرغم من ذلك نقول بأن صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي الوجوب. فإذا ما تتبعنا الآيات التي جاءت بصيغة الأمر وجدنا أنها تستعمل في حالات كثيرة، منها الوجوب وهو الأصل كما بيناه، ومنها النبذ كقول الله عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، والتأديب كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن أبي سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وبين الندب والتأديب عموم وخصوص، فالتأديب خاص بإصلاح الأخلاق وتحسينها، تأديب خاص بإصلاح الأخلاق وتحسينها، ولهذا فهو يشمل المكلفين وغير المكلفين، يبقى خاص في باب ايه؟ في باب الأخلاق، وعام باعتبار الموجه إليه التأديب. ممكن يكون بالغ مكلف، وممكن يكون صغير غير مكلف كما في الحديث الذي معنا. أما النكب فهو خاص بالمكلفين، وهو عام في أمور الأخلاق وغيرها. ده معنى كلامنا إن بين التأديب والنكب عموم وخصوص. تأديب خاص بمين؟ بالأخلاق وتحسينه، وهو عام في الموجه إليه الأدب أو المكلف بالأدب، بارد أو غير بارد، مكلف أو غير مكلف. النبذ عام في الأخلاق والأمور التعبدية وغيرها، وخاص بمن؟ بالمكلفين فقط. ويأتي أيضا الأمر ويراد به الإرشاد، ومنه قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. إيه الفرق بين الندب والإرشاد؟ بعض العلماء لا يفرقون بين الندب والإرشاد، وبعضهم يفرق بأن الندب ما كان متعلقا بأمر من أمور الآخرة ولهذا يثاب عليه المرء، وأما الإرشاد فغالب تعلقه بأمر من أمور الدنيا والحاجات الشخصية. تفرق بين ما كان الأمر فيه متعلقا بامر من امور الاخرة فيبقى ده ايه؟ مندوب او نذر. وما كان متعلقا بمصلحة المرء الشخصية واحواله الدنيوية فيقال ايه؟ ارشاد. نعم. ومما تستعمل فيه صيغة الامر الاباحة. فلو قلت لك كل كتاب هذا يعني اباح لك تملك هذا الكتاب. او كل من بستاني يبقى اباح لك الاكل من البستان متى شئت وكيف شئت. ومنه التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم. هذا ليس من باب اطلاق الحرية للمرء ليفعل ما شاء. ولكن لما قال اعملوا ما شئتم قال ايه؟ انه بما تعملون بصير. وطالما علق المسألة على كونه بصيرا بالعمل اذا هو يحاسب على ما يصدر عن المرء. ومنه التعجيل كقوله تعالى فادرءوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. هذا مستحيل بالنسبة لهم لانه امر مقدر وقدر الله عز وجل نافذ لا محال. ومنه الاهانة في قوله تعالى ذق انك انت العزيز الكريم. ومنه الاكرام كقوله تعالى ادخلوها بسلام امنين. ومنه السخرية كقوله تعالى كونوا قردة خاسئين. ومنه الدعاء ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. ولكن الحقيقة الاصل في الدعاء انه غير داخل في باب الاوامر. لان احنا فرقنا بين الامر والدعاء والالتماس بايه؟ ان الامر بيكون من الاعلى الى الادنى. والالتماس بيكون بين القريبين من القريب لقريبه. والدعاء من الادنى الى الاعلى. فلا يصدق ان يقال ربنا اغفر لنا ذنوبنا هذا من الامر المراد به الدعاء. صحيح هي صيغه افعل تغفر صيغه ايه؟ افعل التابع على الامر. ولكن لابد ان ينظر في الامر والمامور. فاذا كان الامر من اعلى لادنى يبقى ده ايه؟ يستقيم على التعريف اللي ذكرناه للامر. واذا كان العكس ما نقولش امر ولكن نقول ايه؟ دعاء او رجاء او نحو ذلك. مع التساوي تبقى التماس. ومنه التسوية كقوله تعالى اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم. كأن يسوى بين حالهم في الصبر وعدم الصبر لانهم سيتركون العذاب ويصلونه لا محالة. ومنه الامتنان كقوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم. ومنه التمني كقول النبي صلى الله عليه واله وسلم كن ابا ذر. في غزوه تبوك لما راى السلم يعني شبحا قادما من بعيد او عن بعد قال كن ابا ذر يعني تمنى ان يكون القادم ابو ذر رضي الله تعالى عنه. ومنه قول الشاعر ألا أيها الليل الطويل ألم جلي بصبح وما الإصباح منك بأمثري. فطبعا هذا في قول ألم جلي أمر لليل بالانجلاء. وهذا طبعا نوع من الايه؟ التمني. لأن لا الليل ولا هو يملك انجلاء الليل أو بقائه. ومنه التعجب كقوله تعالى انظر كيف ضربوا لك الامثال. ومنه الخبر كقوله تعالى اسمع بهم وابصر. ومنه المشورة كقول ملك سبأ يا ايها الملأ ائتوني في امري ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون. هذا في معنى الايه؟ معنى المشورة. وفيه معنى الامر باعتبارها هي الملكة فالملكة تأمر من دونها. ومنه التصدر كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا. هذا فيه تصدير لأبي بكر عما خشي منه أو خافه. ومنه التقوير كقول السحرة لفرعون فاقضي ما أنت قاض. هذا طبعا داخل أيضا في مسألة إن الأدنى لا يتوجه أمره للأعلى، اللهم إلا أن نقول هنا إنهم أصبحوا العالين بإيمانهم، ومعلوم إن الأعلى بإيمانه يعطي الأمر من أدنى بكفره، وإن كان الظاهر هو العكس. زي إيه؟ مثال من السنة على ذلك، إن ممكن الأدنى ظاهرا يؤثر الأعلى ظاهرا، لأن الأدنى ظاهرا أعلى بإيمانه والأعلى ظاهرا أدنى بكفره. قصة الغلام والساحر والراهب والملك، يعني الغلام لما يقول للملك إنك لست بقادري حتى تفعل ما آمرك، تحولت الأمور. الملك اللي بيقود كل الدنيا ومقاليد الأمور كلها في يده طبعا الدنيوية، أصبح هو الآن الصادر الدليل اللي بيسمع الغلام، لكن هذا الغلام على بإيه؟ على بإيمانه. ودي يمكن من النكات اللطيفة التي يشملها قول الله عز وجل وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ليه؟ باعتبار ان الهدى بيعلو بصاحبه ما دام متمكنا منه كتمكن الرجل من الدابة عندما يكون مستعليا عليها. فالحق والهدى يعلو بايه؟ بصاحبه. والباطل يسفل بصاحبه حتى يصل فيه الى اسفل سافلين، ولهذا قال فيه وهناك قال ايه؟ على. ومنه الاعتبار والنظر كقول الله تبارك وتعالى قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم، وامثال هؤلاء او امثال هذه الآية. ومنه ارادة الامتثال لامر اخر كقول النبي صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، وهذا فيه في زمن الفتنة عافانا الله اياه، إلى غير ذلك من الصيغ التي فيها معنى الأمر ولكنها صرفت عن الوجوب بقرينة السياق أو المفهوم أو غير ذلك. فهذا لا يعكر على القاعدة التي رجحناها، وهي أن الأمر عند الإطلاق يفيد الوجوب. الأمر عند الإطلاق يفيد الوجوب، وده لا يعني ان منكر الامر او ده لا يمنع ورود الامر في مدلولات اخرى زي اللي ذكرناها من النهي والارشاد والتعزيز والتهديد والاكرام الى اخره. قال قاعدة الامر بعد ان بين ان الامر يفيد الوجوب على الراجح، قال الامر للوجوب حتى يصرف عنه بقرينة. معنى القاعدة اتضح مما تقدم من بيان دلالة الأمر. نحن قلنا الأمر عند الإطلاق يفيد الوجوب، هو ده معنى القاعدة. فكل أمر ورد في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الأصل أنه يفيد الوجوب، إلا إذا جاءت قرينة تصرفه من الوجوب إلى إيه؟ إلى غيره، ككل القرائن اللي ذكرناها هنا. قال مثال القاعدة قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإن الأمر على أصل دلالته للوجوب، فاستمعوا وأنصتوا، يبقى هنا إيجاب الاستماع والأنصات. هل في فرق بين الاثنين؟ الاستماع والأنصات. ممكن الإنسان ينصت ولا يسمع، ولكن هذا في سماع في إلقاء السمع، وفي أنصات لأنه في تدبر وتفهم. قال فلذلك سقط به وجوب قراءة الفاتحة وراء الإمام عند جمهور العلماء. كويس نقيدها بجمهور العلماء. وفي الحقيقة ينبغي على المتكلم في الأصول عندما يضرب أمثلة أن يأتي بأمثلة خالية عن المعارض، وهي كثيرة يعني كثيرة جدا، وكم في القرآن والسنة من أوامر صرفت إلى الاستحباب أو النفي بقرينة دلت عليه على ذلك. فلا ينبغي أن تأتي بمثال في نوع من الاختلاف، أن هذا الخلاف في الحقيقة خلاف قديم جدا. مسألة قراءة المأموم خلف الإمام في الجهري، فكان أبو عبادة كان عبادة بن الصامت كان عبادة بن الصامت وعمر بن الخطاب، وظاهر قول أبي هريرة إنه يقرأ خلف الإمام في الجهرية والسرية على حد سواء. وخالف من الصحابة ابن مسعود وعائشة ورواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن الجميع. إذن هو خلاف قديم من أيام الصحابة، فلا يصلح أن نقول بأنه قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صارف لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لأن المسألة عندنا مترددة بين أيهما عام مخصوص وأيهما محفوظ. هذه مسألة يأتي بيانها إن شاء الله بعد كده، يعني مين اللي يخص مين؟ هل الآية اللي قصت الحديث ولا الحديث اللي قصت الآية؟ الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ممكن واحد يقول إلا بفاتحة الكتاب، وواحد ثاني يقول لا بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا إذا قرأ الإمام وسمع قراءته فتسقط عنه القراءة. لكن يعني طبعا الأمثلة كثيرة. قال قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، هذا أمر فليركع أمر، فهذا أمر مصروف عن الوجوب إلى الندب في قول جمهور العلماء. ولاحظ دائما انها يقال هذا الكلام، لان مسألة الصوارف غير متفق عليها، يعني ممكن ما تراه انت صارفا من الوجوب الى الندب اقول انا ليس بصارف، فهي القضية ليست في القاعدة ولكن في في تطبيق القاعدة، هل فعلا كان صارف ام ليس بصارف. احنا عكرنا الاول على المثال الاول اللي جاب، وهنا ايضا بنعكر، لان هو قال الصارف والقرينة الصارفة له عن الوجوب، برضو ده عند الجمهور، لان بعض العلماء قال بوجوب تحييد المسجد ما تواترت به النصوص من كون الصلوات المفروضات خمسا في اليوم والليل، وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من عد جميع ما يزيده المسلم عليها تطوعا. يعني حديث طلحة بن عبيد الله في قصة الأعراب الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الدين نفر خمس صلوات، قال لا إلا طبع الحديث، لكن في الحقيقة الاستدلال بهذا الحديث فيه ضعف، الاستدلال اللي فيه ضعف مش الحديث، الحديث متفق عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين للرجل الشرائع التي وجبت بحق الإسلام، ويمكن أن يضاف إليها واجبات بحقوق أخرى. فلو قلنا مثلا تحية المسجد واجبة، هذا مش معنى كده أن تحية المسجد واجبة، ولكن أنا بقول إن الخلاف مش في القعدة، إن الأمر يفيد الوجوب إلا بقرينة تطبيق القعدة، بقى هو المشكلة هل بالقرينة ولا بالقرينة؟ فنقول ان على القول بان تحية المسجد واجبة، ايه اللي اوجبها؟ هل وجبت بحق الاسلام ام بحق شيء اخر؟ وجبت بحق المسجد. زي ما نجد الاصل في الاموال ايه؟ الحرم. اصل في الاموال الحرم. ولما النبي صلى ذكر له الصدق ذكر له الزكاة قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تصوم. فهل المال لا يوجد فيه حق سوى الزكاة؟ لا يوجد فيه حق او ليس المال حق سوى الزكاة باعتبار حق الاسلام. لكن ممكن يكون في المال حقوق اخرى بواجبات او موجبات اخرى زي الكفارة. كفارة في الحرمة اليمين الى اخره. لا يجب على المرء الا تكون في هذا الحديث في نظر. ولكن في صواب Yeah. لما أنه أخذ من ذلك من ذلك المعروف بدلالة كبيرة بدلالة إلى أخذ إن أحد قدر تعالى بقلوبها فلا أمن ليس فيها أحد إن يكون هذا الحياة التكريم والتكريم أنت أخذ بدلالة إلى أخذ أول كريم الثاني معينة تتشير وعرض وعرض تتشير بأمر شرعي كأن يكون سفيه أو نحو ذلك. فطالما أنه مالك لهذا الشيء والعبد مملوك له إذن هو حر التصرف فيه إن شاء كتبه وإن شاء أعتقه وإن شاء باعه أو وهبه أو غير ذلك. أي نوع من أنواع التصرفات جائز لأنه ده إيه ملكه وطالما ملكه فهو حر التصرف فيه. فلا بد نفهم من هنا إن قوله فجاذبوهم لا يحمل على الوجوب خاصة وإنه مؤيد إيه؟ إن كان تحت أيدي كثير من الصحابة أخيار من الأرقاء ولم يعتقوا ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أمرا جازما بعتقهم ولا لا كان موجود بالشعور. ربما كان من الأرقاء من هو أفضل من السيد أو الحر الذي كان تحت يده ولم يحمل على اعتاقه او على مكاتبته او غير ذلك. يبقى دل ذلك على انه ايه ممكن نقول قليلا الاقرار وسكوت النبي صلى الله عن امرهم بعتقهم او مكاتبتهم ونقول ايضا القاعده الشرعيه اللي بتنص على ان صاحب الشيء احق الناس بالتصرف ايه بالتصرف فيه. فدي قاعده اخذت من جمله ادله فين في الشرع ومبناها على تحريم اكل اموال الناس بالايه بالباطل وان الاصل فيها الحرمه ونحو ذلك. قال ويجري فيها ما يجري على الدليل القائم بنفسه من جهه الثبوت والدلاله. بل احيانا بتكون القرين الثابته بالنص من الكتاب والسنه اضعف من القرينه الثابته بالقاعده لان القرينه الثابته بالقاعده نتجت عن ايه عده ادله بخلاف الدليل الواحد اللي هو الفرض اللي محتمل اوجه معينه من اوجه ايه الدلاله. قال وهذا معنى يغفل عنه كثيرون فلا يدركون من المقصود بالقرينه الا القرينه اللفظيه الصريحه. وكانه يعرض بابي محمد بن حزم واهل الظاهر عموما لان ابو محمد بن حزم رحمه الله خالف جماهير الامه في هذه الجزئيه وقال بان القرينه الصارفه لا تكون الا نصا او اجماعا متيقنا يا اما اجماع واضح متيقن يا اما نص من كتاب او سنه. اما ما على ذلك من القواعد العامه او دلالات الالفاظ او السياق او الى اخره فهذا لا يعد عنده ايه قرينه صارفه ويبقى الامر على الوجوب حتى تثبت القرينه بالنص اما ايه او حديث او اجماع معتبر متيقن مفيش فيه شك ولا ريب. اما الجمهور فانهم كما حدث عنهم المصنف يرون القرينه قد تكون نصا وقد تكون اجماعا او قياسا او مفهوما او مصلحه طبعا هذه المساله ترتب عليها خلاف فرعي بين الجمهور واهل الظاهر في عده مسائل. فعده مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن لما علم انه تزوج قال له ايه اولم ولو بشاع هذا ايه امر. طيب الوليمه واجبه ولا مستحبه بمقتضى القاعده اللي احنا قلناها على قول ابي محمد بن حزم هذا امر والامر يفيد الوجوب فاين القرينه؟ هو يقول لك مثل القرينه لفظيه كتاب او سنه او اجماع غير القرينه فما فيش يبقى الوليمه ايه واجبه. القرينة موجود وهي ايه؟ انه طعام شرع بفرح حادث فاشتى سائر الاطعمة. يعني له مبرر ان هو ايه؟ نوع من الفرح. فهو اذا دخل الفرح عليه ينبغي ان يدخل الفرح والسرور على نفوس اخوانه، فكان للنفس وليس للايه؟ قالوا يعني ده فيها معنى معقول وهو نوع من المشاركة الوجدانية، انت فرحان يبقى كده برضه ايه؟ يفرح. فحملوا الامر هنا على الناس لانهم وسعوا في امر ايه؟ في امر القريب. من الفروع اللي وقع فيها الخلاف ايضا بين الظاهرية والجمهور بسبب اعتبار القرينة وعدم اعتبارها، قول الله عز وجل في النسك او في الهدي: فاذا وجبت جنوبها فايه؟ فكلوا منها. كلوا أمر ظاهره الوجوب، فتمسك الظاهرية بالأمر وقالوا إيه؟ إن ده أمر يفيد الوجوب، فالأكل من النسك واجب. الجمهور قالوا لا، لابد من معرفة مناسبة الخطاب. فالعرب في جاهليتهم كانوا يحرمون على أنفسهم قربان الهدي، لا يأخذون منه أي شيء. فلما أراد الله عز وجل أن يبطل هذه العادة الجاهلية أمر بإيه؟ أمر بالأكل، والأصل في الأكل إنه مباح. يبقى أكثر ما يمكن أن يقال إن إيه؟ أمر يراد به الإيه؟ النفس، ولقائل أن يقول بإنه أمر يراد به الإباحة كقول الله عز وجل: فإذا حللتم فاصطادوا، لأن الصيد مباح بأصله. فلما منع لسبب معين عاكل الحكم الاول وهو ايه؟ وهو الاباحه. بل ان الشافعي رحمه الله واحمد ومالك وبعض الحنفيه على ان الامر بعد الحظر يفيد الاباحه مطلقا هكذا، ودي المساله اللي هو يتكلم فيها بعد كده. فالحاصل هنا ان القاعده سالمه من اي تعقيد، ان الامر يفيد الوجوب، فاذا جاء القرينة صرت من الوجوب الى الايه؟ الى المد او الاباحة باعتبار القرينة. لكن الخلاف في التطبيق باعتبار القرينة وعدم ايه؟ اعتبارها. فيقول دي قرينة صارمة، الثاني يقول له ليست بقرينة، فعندئذ يتمسك الذي قال انها ليست قرينة بالوجوب، والاخر الذي اعتبر القرينة ينتقل الى الايه؟ طيب ده يدخل في اي نوع من انواع الخلاف؟ خلاف مذموم ولا غير مذموم؟ غير مذموم، لانه محتمل. خلاف محتمل زي ما قلنا واقع بين الصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وانا قلت لكم قبل كده ان اذا اختلف الصحابه في مساله على قولين او اكثر، وجاء واحد اراد ان يحمل الامه كلها على احد القولين، فده في الحقيقه بينكر على الموافقين له في الراي او الموافق لهم في الراي والمخالفين له فين في الراي. ليه؟ لأنه لما أخذ برأي بعض الصحابة، هؤلاء الصحابة علموا بمخالفة غيرهم لهم أم لا؟ علموا، ومع هذا أقروهم على المخالفة ولا لا؟ فعندما يأتي ويقول لابد من هذا الأمر وحمل الأمة على هذا الحكم لأنه هو الراجح، يبقى ده معناه أنه بيخطئ اللي قاله بقوله واللي خلفه إيه؟ واللي خلفه قوله. وهذا طبعا جريمة في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: مسائل: الأمر إذا ورد بعد النهي رجع بالمأمور به إلى حاله قبل النهي، فإن كان للوجوب عاد إلى الوجوب، وإن كان للندب عاد إلى الندب، وإن كان للإباحة عاد إلى الإباحة. طبعا هنا الشيخ ذكر ما هو راجح عنده، وإلا فالمسألة فيها ثلاث مذاهب سيذكرها في آخر البحث إن شاء الله. وده ظاهر قول الشافعي ومالك وأحمد إن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. ماشي. أما مذهب الشيخ في هذه المسألة إنه بيرجع إلى ما كان عليه، باعتبار ان الحكم بيدور مع علته وجودا وعدما، فهو كان مباح له انه يفعل الشيء الفلاني، فجاء المنع لسبب معين. كان مباح له ان يصطاد فلما دخل في الإحرام منع بسبب إيه؟ الإحرام. فلما زال الإحرام يبقى رجع الحكم إيه؟ لأصله وهو إباحة الصيد. طيب المرأة كان يجب عليها أن تصلي وتصوم قبل الحيض ولا لا؟ فدخل الحيض أصبحت ممنوعة من الصلاة والصوم. طب خرج زمن الحيض أو انقطع الحيض، نقول إيه؟ يبقى يباح لها الصلاة والصوم ولا يجب عليها الصلاة والصوم؟ يجب عليها الصلاة والإيه والصوم. طيب هتقول لي هنا طب اللي قالوا بالإباحة إن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، قالوا قلت الحتة دي، نقول قالوا إنها وجب عليها الصلاة والصوم بنص جديد، وهو قول عائشة كنا نؤمر أو كنا نفعل ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، مع قوله الجديد بقى امكثي قدر أقرائك، فإذا انقطع عنك الدم فإيه؟ فاغتسلي وصلي. يبقى قالوا إن الأصل في الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، ولكن استفدنا الوجوب في المسألة دي بنص جديد وهو إيه؟ تغسلي عنك الدم وصلي. الحقيقة إن الخلاف فيها إلى حد ما قريب، ولكن فعلا العجيب إن الطرفين استدلوا بالاستقراء. اللي قالوا إن الأمر بعد الحظر يفيد ما كان عليه الأمر قبل ذلك، واللي قالوا يفيد الإباحة، الاثنين قالوا بالاستقراء. لأن دول لما تتبعوا الأدلة الواردة في الباب وجدوا بعضها يفيد الإباحة، ووجدوا بعضها يفيد الإيه؟ الوجوب. فدول قالوا بالإباحة، دول قالوا بالإيه؟ بالوجوب. لكن هو اللي رجحه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هو ما رجحه الشيخ هنا كما سيأتي كلامه إن شاء الله. قال من أمثلة ذلك قوله تعالى ويسألونك عن المحيض، يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فإتيانهن بعد التطهر مباح ليس بواجب، فعاد الحكم بالأمر إلى الحال قبل النهي. لكن ده على مذهب أبي محمد بن حزم إتيانهم إيه؟ واجب، باعتبار إن ده أمر بغض النظر عن كونه كان ممنوع لسبب أو غير سبب، المهم ده أمر، يبقى لابد أن يأتي زوجته بعد أن تتطهر. طبعا مع خلاف في مسألة هل الأمر يفيد الفورية يعني مجرد ما تتطهر مباشرة ولا يفيد التراخي، في مسألة سيأتي بيانها إن شاء الله. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، أو قال فاغسلي عنك الدم ثم صلي. فالأمر بالصلاة بعد النهي عنها لأجل الحيض عاد بحكمها إلى ما قبل الحيض وهو الوجوب، لأن الصلاة واجبة قبل الحيض ومنعت بسبب الحيض، فلما زال الحيض عادت بالحكم الأولاني وهو إيه؟ الوجوب. ده على قول من قال بأن المسألة ترجع لما كان عليه الأمر قبل ذلك، أما اللي قال بأن ترجع للإباحة قالوا لا، قوله صلى الله عليه وسلم ثم صلي هو ده اللي فات الحكم الشديد. وعلى فكرة من المرجحين لهذا الظاهر دكتور عبد الكريم النملة في كتابه روضة الناظر وكتابه المهذب في علم أصول الفقه، ترجح أنه بيعود إلى الإباحة. ثم ننظر بعد كده في القرائن التي تدفعه الى الوجوب او غيره. قوله تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين، قتل المشركين قبل الاشهر الحرم كان ايه؟ كان واجب، فلما دخلت الاشهر الحرم منعوا من قتال الايه؟ المشركين. طب انتهت الاشهر الحرم يبقى يرجع الحكم الى ما كان عليه وهو وجوب ايه؟ وجوب قتالهم. اللي قالوا بالإباحة قالوا لا، هذا الوجوب بنا استفيد من قول الله عز وجل قاتلوا، يبقى ده أمر جديد أفاد وجوب المقاتلة بعد الإيه؟ بعد الأشهر الحرم، اللي هو فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا، يبقى ده أمر جديد أفاد الوجوب وليس بإنه عاد إلى ما كان عليه قبل ذلك. قال هذه القاعدة على واحد من ثلاثة مذاهب للعلماء، اللي هو ان الحكم او الامر بعد الحق يرجع الى ما كان عليه قبل الحق، ده مذهب، وده زي ما قلت هو ما رجحه الحافظ ابن كثير عند قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا، تكلم بهذه يعني تعرض لهذه المسألة من الجانب الاصولي، وقال ان الحكم او الامر بعد الحظر يرجع الى ما كان عليه قبل الحظر، ورجح هذا المذهب، وهو الذي رجحه ايضا الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في المذكرة، واكثر المعاصرين على هذا. قال والمذهب الثاني ان الصيغة للوجوب على اصلها ولا تصرف عنه الا بقرين، وده مذهب ابي محمد بن حزم رحمه الله تعالى، ان امر يبقى يلزم القول بمقتضاه وهو الوجوب. والثالث ان هذه الصورة تجعل المأمور به مباحا، والذي دل عليه الاستقراء للأدلة الواردة في الكتاب والسنة هو المذهب الاول، وهو قول بعض الشافعية والحنابلة، واكثر طبعا وقال كده يعني قول بعض الشافعية والحنابلة، وهو قول اكثر الحنفية واكثر المالكية كذلك، وهو يعني الذي ترتاح اليه النفس ويطمئن اليه القلب، باعتبار ان الحكم بيدور مع علته وجودا وعدما، والصورة الطارئة عندنا اللي هو المنع لسبب معين لم يغير من حقيقة الامر شيء، ولو استقرأنا كل ادلة الوردة في الباب هنجدها رجع الى هذا الايه الى هذا المفهوم. بعد كده اتكلم في صيغة الامر هل تدل بنفسها على التكرار ام لا تدل، في كلام طويل ما أظن الوقت يتسع لبيانه، فنرجئه للمرة المقبلة إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على ابن محمد وعلى آله وصحبه وسلم.